الظاهره على اخره او تنوينها. ولكن مصدر لفظي. اي مصدر لفظي ضربا شديدا شديدا صفه لضربا وهي ايضا منصوبه تبعا للموصوف. يعني نأتي الضرب ونأتي المنصوب منصوب ولم تنصب الفتحة ظاهرة في آخره. طيب بعدك أخذت ضرب ها؟ ما أخذت. طيب جلست قعودا. جلست فعل ماضي مبني على السكون الاتصالي. نعم. ضمير متصل. ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. نعم. جلست قعودا. نعم. جلس منصوب على وش نوع المصدر؟ مصدر لفظي ولا معنوي؟ نعم. مبني على مصدر معنوي منصوب على نصب الفاعل. طيب احسن. يلا يا حسين. قام الرجل أحسن قيام. قام نعم. مجرور بإيش؟ نعم. صحيح يا جماعة؟ طيب اللي بعده نعم. ضربت أكلته. يلا يا أخي هي مشكلة. شوف لفظ بمعنى لفظ آخر. قمت وقوفا. لا ما اللي جاب المؤلف ما نقبل. لا جلس قعودا وقمت وقوفا. هنا استلقيت اضطجاعا. نعم استلقيت اضطجاعا كذا. نعم. طيب نريد نائبا عن المصدر. نائب عن المصدر. نعم. السلام. ما حضرت. حسين. ضربته كل الضرب أو أشد الضرب. نعم. طيب أعرفها حسين. ضربته ضربة الماضي مبني على السكون لا كل من الأعراب. مبني على السكون لماذا؟ صائب ضمير رفع متحرك. نعم ضمير رفع متحرك والتاء فاعل. نعم ضمير رفع متحرك والحرف فاعل. نعم ضربته الهاد الذي يتصلنا من عبادة محمد نصب الفردي. نعم ضربته كل نائج من هذا المصدر منصوب على مقدمة الضارع وهو مضاف الضرب ضافرين مجرور عبدالله حسن الضارع. طيب أحسن. طيب هات مثال محمد السلام. مثال لمصدر معنوي غير اللي تقدم. قتلته الطائرة ذبحا. قتلته ذبحا. ها طيب أعربها. قتل فعل ماضي مبين على السكون اتصالي بضمير رفع. نعم. تاء فاعل مرفوع ضمة الضارع. كيف تقول مرفوع؟ تاء تفاعل. نعم

زيد خلق. خلق. أو أدب. وش التقدير؟ التقدير حسن خلق زيد. صح. اعربه. حسن زيد خلقا. حسن فعل ماضي مبني للمجهول. مبني للمجهول. الآن لما قلت مبني للمجهول من طرف كلام، هو مبني للفاعل ولا للمفعول؟ للمحلول، لأن ما كسر اللي قبل آخر. طيب إذا علم للمجهول لأنه مكسور ما قبل الآخر. سذا سمع سمع زيد قراءة أخيه. سمع إيه لكن مبني لإيش؟ ما مكسور ما قبل الآخر. والقاعدة عندك أنه إذا كسر ما قبل آخره فهو مبني للمجهول. نعم. أو هذا الشاذ والشاذ لا حكم له. إيش تقولون يا جماعة؟ لازم نضم الأول يا أخي. طيب على كل حال حسن. حسن فعل ماضي. نعم. زيد فاعل مفعول به يضم ظهر. نعم. خلقا. خلقا تمييز منصوب على التنصيب. تمييز منصوب على التمييز. على التنصيب نعم. أحسنت.